الحمد لله رب العالمين. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلة فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، توفنا غير فاتنين ولا مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وأغنيت وأقنيت، وأضحكت وأبكيت، المرجع والمآل إليك، نحن بك وإليك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال مرة لعدي بن حاتم أحد ملوك الجزيرة العربية: يا عدي، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من فقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور هذا البيت لا تخاف. ولقد عمر عدي بن حاتم حتى رأى بنفسه كل بشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، موضوع الخطبة اليوم حول خطر داهم يهدد العالم بأسره، ينتشر بمتوالية انفجارية، ولا سبيل إلى الوقاية من هذا الخطر إلا بالتزام منهج الله القويم وصراطه المستقيم الذي ارتضاه لعباده. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، صنع الله متقن غاية الإتقان، محكم غاية الإحكام، كامل غاية الكمال. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ذلك لأن كمال الخالق يظهر في كمال الخلق، وكذلك علمه وقدرته وحكمته. أما الفساد ففي تعريفه الدقيق خروج الشيء عن كمال خصائصه وصفاته. فخصائص الماء مثلا الكاملة أنه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، ففساده تلوثه بعناصر غريبة عنه وجراثيم فتاكة لشاربه، وكذلك فساد الهواء، وكذلك فساد الأخلاق، وكذلك فساد العلاقات. فساد الشيء خروجه عن كمال خصائصه وصفاته. يا أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام الفساد مستحيل في أصل الخلق، لأن كمال الله مطلق، ولكن الفساد ممكن من جهة المخلوق، ممكن من جهة مخلوق أودعت فيه الشهوات ليرقى بها صابرا أو شاكرا إلى رب الأرض والسماوات. الفساد ممكن من جهة مخلوق منح حرية الاختيار ليثمن عمله، ووضع له منهج دقيق إذا تحرك من خلاله وقاه الضلال والشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لكن الإنسان حينما جهل حقيقته وشرد عن ربه جعل شهوته هدفا بل إلها عبدها من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وجعل حريته تفلتا من كل قيد؟ إنهم إلا كالأنعام، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجعل المنهج القويم الذي أنزله الله على رسوله جعله وراء ظهره ولم يعبأ به، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه هي أسباب الفساد. مخلوق تفلت من منهج ربه واستخدم حرية الاختيار ليفعل ما يشاء وجعل شهوته هدفا عبدها من دون الله. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، من النتائج الحتمية لاتباع الهوى بغير هدى من الله أن الإنسان الضال يظلم نفسه فيشقيها، ويظلم مجتمعه فيفسده ويشقيه، ويظلم البيئة فيلوثها. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومما يؤكد هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لقد عزي الخلق إلى الله، وعزيت الهداية إلى الله، وعزي الرزق إلى الله، ولكن المرض عزي إلى الإنسان بسبب خروجه عن منهج الله. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. بل إنه ما من مصيبة تحل بالبشرية إلا بسبب خروج الإنسان عن منهج ربه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، الفساد يستحيل أن يكون في أصل الخلق، بل هو طارئ من كسب الإنسان، وهذا ما تؤكده الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولحكمة بالغة جعلت علاقة المعصية بنتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، ففي كل معصية بذور نتائجها، وهذا ما يليق بالتشريع الإلهي، تشريع الخبير الذي هو في حقيقته تعليمات الصانع. لكن هذه النتائج الوبيلة للمعاصي ليست هي كل النتائج بل بعضها، فالعاصي فضلا عن أنه يخسر الدنيا يخسر الآخرة، وفضلا عن أنه يعذب في الدنيا يعذب في الآخرة. ولكن عذاب الدنيا ليس بشيء إذا قيس بعذاب الآخرة، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال بعض الذي عملوا ولم يقل كل الذي عملوا، كل هذا من أجل أن نرجع إلى الله في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، آية أخرى قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك باعثان وراء كل أعمال الإنسان، باعث العقل أو باعث الشهوة، باعث المبدأ أو باعث الحاجة، باعث الآخرة أو باعث الدنيا، باعث إرضاء الله تعالى وباعث إرضاء الذات، باعث الخير أو باعث الشر. هذه الاثنينية في البواعث ليس لها ثالث. لذلك قال تعالى، ودققوا في هذه الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم حكما. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يفهم من هذه الآية أو من معاني هذه الآية أنه من اتبع هواه وفق هدى الله ومنهجه وشرعه فلا شيء عليه. فمن أراد أن يقضي وطره من الجنس الآخر فتزوج، لأن الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام أغض للبصر وأحصن للفرج، فلا شيء عليه، إنه اتبع هواه وفق هدى الله ومنهجه وشرعه. ومن أراد أن يحوز المال الذي زين للناس تملكه فسلك في كسبه الطرق المشروعة فلا شيء عليه، لأنه اتبع الهوى وفق هدى الله ومنهجه وشرعه. لكن انهيار المجتمعات وشقاء البشرية يتأتى من اتباع الهوى بغير هدى من الله. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، حينما يصبح الهوى هدفا يسعى إليه الإنسان فلا بد من أن عدوانا على الآخرين يقع بسببه، يقع على حقوقهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وهذا من أشد أنواع الظلم. قال تعالى بعد أن قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان بين هدفين متعاكسين في الاتجاه، فكلما اقترب من أحدهما ابتعد حكما عن الآخر، فإذا اقترب من الهوى ابتعد عن سبيل الله، وإذا اقترب من سبيل الله ابتعد عن الهوى. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بل إن الجنة التي خلق الإنسان لها والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إن هذه الجنة التي لا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين فيها، إن هذه الجنة ثمنها مخالفة الهوى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة الكرام، هذا الإنسان أعقد آلة في الكون، هو المخلوق الأول، هو المخلوق المكرم، هو المخلوق المكلف. في خلاياه وأنسجته، في أعضائه وأجهزته، من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم علماء الطب. وفي هذا الإنسان نفس تعترج فيها المشاعر والعواطف، وتصطرع فيها الشهوات والقيم والحاجات والمبادئ، بحيث يعجز عن إدراك خصائصها أعلم علماء النفس. وفي هذا الإنسان عقل فيه من المبادئ والمسلمات والقوى الإدراكية والتحليلية والإبداعية ما أهله ليكون سيد المخلوقات. فقد خصه المولى جل وعلا بأجهزة دفاع بالغة الدقة. أولى هذه الأجهزة الجلد، وهو درع سابغة على البدن ترد عنه الجراثيم والأخطار، وهو خط الدفاع الأول. وخص المولى جل وعلا كل عضو وكل جهاز وكل حاسة بجهاز دفاع خاص به. فللعين مثلا الأهداب والأجفان والدمع، وهذه الأجهزة الخاصة بكل عضو وبكل جهاز هي خط الدفاع الثاني. وأما خط الدفاع الثالث فهو الدم، وجنوده كريات الدم البيضاء، وعددها 25 مليون كرية في أيام السلم، ويتضاعف هذا العدد في أيام الاستنفار، وقد يصل إلى مئات الملايين في حال القتال في فترة زمنية لا تتجاوز الساعات والأيام. أيها الإخوة الكرام، لهذه الجيوش الجرارة من الكريات البيضاء سلاح إشارة مؤلف من بضع مواد كيماوية، يعد هذا السلاح وسيلة التفاهم فيما بينها. أما خطة جهاز المناعة في الدفاع عن الجسم فهي من الدقة والتنسيق والفعالية، بحيث يصعب تصديقها. ذكية جدا خلايا الدم البيضاء كما يقول بعض العلماء، إن في نظام عملها أو في توزيع الأدوار القتالية على أفرادها أو في تحقيق المهمات المنوطة بها، فبعد ثوان معدودات من اجتياز أي جسم غريب لخطوط الدفاع الأولى والثانية تتوجه هذه الكريات البيضاء إلى الجسم الغريب بمهمة استطلاعية فقط، حيث تأخذ الشفرة الكيماوية من هذا الجسم الغريب وتحتفظ بها، ثم تنقلها إلى المراكز الليمفاوية، مراكز تصنيع السلاح، وهنا تنتهي مهمتها. وفي المراكز الليمفاوية تقوم الكريات البيضاء الأخرى، الكريات المحصنة الصانعة، بتفكيك رموز هذه الشفرة تمهيدا لصنع المصل المضاد. وهذه الكريات البيضاء اسمها الكريات المصنعة المحصنة، وبعد صنع المصل المضاد تنتهي مهمتها. ثم تأتي الكريات المقاتلة وتحمل هذا المصل المضاد والسلاح الفعال وتتوجه به لتهاجم الجسم الغريب، وتنشب المعركة بين هذه الكريات المقاتلة وهذا العدو المهاجم إلى أن تصرعه، وعندئذ تنتهي مهمتها. ثم تأتي الكريات اللاقمة لتنظف ساحة المعركة من جثث الأعداء، كريات مستطلعة وكريات مصنعة وكريات مقاتلة وكريات منظفة، وهذه الكرية لا يزيد قطرها عن 15 مكرونا، وفي الملي متر مكعب هناك 7000 كرية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن الإنسان أيها الإخوة حينما ينحرف عن منهج ربه ويستجيب لنداء غريزته من دون ضابط من شرع أو رادع من فطرة أو زاجر من عقل، يبطل عمل هذا الجهاز ويموت الإنسان لأدنى سبب، وما مرض نقص المناعة المكتسب بالإثم الإذ إلا تأكيد لهذه الحقيقة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلما انحرف عن منهج ربه ثم رددناه أسفل سافلين. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الأخ الكريم، لو نظرت إلى شاب مصاب بهذا المرض الخطير، مرض نقص المناعة المكتسب بالآثام، لرأيته صار إلى فتى هزيل الجسم منجرد، متلجلج الألفاظ مضطرب، متواصل الأنفاس مضطرب، عيناه عالقتان في نفق كسراج كوخ نصف متقد، تهتز أنمله فتحسبها ورق الخريف أصيب بالبرد، ويمج أحيانا دما فعل من ديله قطع من الكبد، قطع تقول له تموت غدا، وإذا ترق تقول بعد غد. والموت الزؤام هو المصير المحتوم لكل مسرف مصاب بهذا المرض. مات الفتى فأقيم في جدث مستوحش الأرجاء منفرد، كتبوا على حجراته بدم سطرا به عظة لذي رشد، هذا قتيل هوى ببنت هوى فإذا مررت بأختها فحد. يا أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام من دلائل نبوة النبي عليه أتم الصلاة والسلام ما رواه ابن ماجة والبيهقي واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا الحديث الشريف من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام لقد عم العالم مرض وبائي معد سببه فيروس لم يكن معروفا من قبل، وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية قبل 6 أشهر هناك 34 مليون مصاب في العالم، لكن بعض الخبراء يؤكد أن العدد الحقيقي قد يكون ضعف هذا العدد أو أكثر. ومما يزيد الحالة سوءا عجز العالم بكل مؤسساته وهيئاته العلمية وإمكاناته المالية عن صنع لقاح مضاد لهذا المرض. إن هذا الفيروس لا ينتشر في أكثر حالاته إلا من خلال الإباحية والفوضى الجنسية والإدمان على المخدرات، ومن خلال انتشار السياحة بهدف الجنس. أي إنه، وهذه حكمة الخالق، أي إنه مرتبط بالسلوك الشخصي في الدرجة الأولى. وهناك مفارقة حادة يختص بها هذا الوباء، فبينما نجد أن معالجته مستعصية إلى درجة الاستحالة، فالموت الزؤام مصير كل مصاب فيه، نجد في الوقت نفسه أن الوقاية منه سهلة إلى درجة أن كل إنسان لم يصب بهذا المرض يملك الوقاية التامة من خلال التزامه بالمنهج الإلهي من حيث العفة والاستقامة. فكل شهوة أودعها الله في الإنسان جعل الله لها قناة نظيفة تتحرك فيها، وأوامر الدين ضمان لسلامتنا وليست قيودا لحريتنا. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، الشيء المحير أن هذا الفيروس يستطيع أن يغير شكله في أي وقت. فلو أنفقت ألوف الملايين في البحث العلمي عن لقاح مضاد له، تذهب هذه الأموال وتلك الجهود أدراج الرياح حينما يغير هذا الفيروس شكله، فضلا عن أن لهذا الفيروس سلالات عديدة، فمن نجا من سلالة أردته أخرى. وكأن الله جل جلاله يريد من الإنسان المتفلت أن ينجو من هذا المرض بالعفة والاستقامة لا باللقاح والدواء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وشيء آخر يقوله العلماء، وهو أنه لو افترض جدلا، وهذا أقرب إلى المستحيل، أن جهود العلماء في السنوات الخمس القادمة توصلت إلى لقاح مضاد لهذا الفيروس، فإن تكاليف معالجة المريض الواحد تزيد عن 10 ملايين الواحد. وكأن الله يريد من الإنسان المتفلت مرة ثانية أن ينجو من هذا المرض الوبيل بالعفة والاستقامة لا باللقاح والدواء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، في دراسة إحصائية دقيقة أجريت في بلد تفاقم فيه انتشار هذا المرض بسبب الإباحية والفوضى الجنسية، وجدوا أنه في كل 10 ثوان يموت إنسان بهذا المرض، في كل 10 ثوان. وأذيعت هذه الدراسة في بعض الإذاعات العالمية. ذلك أن هذا المرض ينتشر بمتوالية هندسية، ويبدو أن المتوالية الهندسية لا تعبر عن حجم انتشاره. ينبغي أن نقول إن هذا المرض ينتشر بمتوالية انفجارية مخيفة. وهناك دراسات إحصائية أخرى تتوقع أن يكون عدد المصابين في العالم في عام 2000 120 مليون مصاب. نشر هذا في صحيفة تصدر في دمشق، وهناك من يعتقد، ودققوا في هذه الفكرة، هناك من يعتقد أن هناك مصابا بهذا المرض وحاملا له، لكنه وجد أن الحامل لفيروس هذا المرض مصاب به حتما، لكنه لا يزال في دور الحضانة، وأما أعراضه المرعبة ففي طريقها إلى الظهور. فلا معنى للتفريق بين المصاب والحامل، لأن الفرق بينهما فرق وقت لا فرق نوع. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام من المفارقات الحادة أن العالم كله ولا سيما الدول المتقدمة بمقياس العصر المادي، العالم كله بكل إمكاناته المالية والعلمية يقف عاجزا مكتوف اليدين أمام أضعف فيروس ظهر حتى الآن، يفتك بالملايين الذين انحرفوا بأخلاقهم عن المنهج القويم، وكأن هذا الفيروس جند من جنود الله، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، جعله الله عقابا عاجلا لمن خرج عن الفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها، فضل وأضل وفسد وأفسد، إذ لا سبيل إلى الخلاص منه إلا بالعودة إلى المنهج القويم والصراط المستقيم. ومما يؤكد ذلك، وهذا ما حير العلماء، أن البعوضة تغرس خرطومها في جسم إنسان مصاب بهذا المرض وتأخذ من دمه الملوث، ثم تنتقل إلى إنسان سليم من هذا الفيروس وتغرس خرطومها في دمه النظيف، ويختلط دم السليم بدم المصاب ولا ينتقل المرض. أليست هذه آية صارخة تدل على أن الله جل وعلا جعل هذا المرض الفتاك عقابا على السلوك الإباحي ليس غير، ولم يجعل الإصابة به عشوائية؟ أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لو أن بلدة تشرب ماء ملوثا فظهر في أبنائها الأمراض والأوبئة، فهل من العقل والحكمة أن ندع الماء الملوث يفتك بأبناء هذه البلدة، ثم نبحث عن المصل المضاد واللقاح الشافي، وأن نستقدم الأطباء ونشيد المشافي ونستورد الأجهزة؟ أم العقل والحكمة يقتضي أن نوقف الماء الملوث أو أن نطهره من التلوث، وعندها نطوق المشكلة ونحد من انتشارها ثم نلتفت إلى معالجة المصابين؟ أيها الإخوة الكرام، من المؤسف أن هذا ما لا يجري في العالم كله. إنهم لا يقفون في وجه أسباب المرض، بل يحاولون أن يمنعوا أعراضه ونتائجه. إن درهم وقاية خير من قنطار علاج. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أيها الإخوة الكرام، الشاب الذي يبحث عن عمل ثم يبحث عن زوجة، هو في الظاهر يبحث عن كفايته ويقضي حاجته، وهو في الحقيقة يسهم في بناء أمته، لأن الأسرة النظيفة المتماسكة هي الخلية الأولى في جسم المجتمع السوي المتقدم. والشاب الذي يهمل عمله ويقضي وطره من طرق غير مشروعة ومع فتيات ساقطات يسهم من حيث يريد أو لا يريد، من حيث يعلم أو لا يعلم، في تدمير نفسه وأسرته ومجتمعه. وهل الأمة إلا بشبابها الأصحاء الأقوياء المستقيمين وشاباتها؟ يا بنات الجيل، هيا حصنوا هذا البناء، احفظوا جيل الشباب، أرشدوهم للصواب، فهم النبع الغزير ولكم عذب الشراب. أيها الآباء، حصنوا كل الشباب لينيروا كالبدور، يسروا أمر الزواج، لا تغالوا بالمهور، واحذروا داء التباهي بالأثاث والقصور، إنما نبع السعادة كامن ضمن الصدور. احذروا الفيروس فهو الآن جمر يختفي تحت الرماد، إن تجاهلنا الحقيقة فاجأتنا النار يوما واكتوى كل العباد. بددوا الجهل بعلم، أيقظوا أهل الرقاد، توجوا العلم بطهر صادق فهو العماد. ها هو الفيروس يغتال الضحايا قاصدا كل البلاد، وهو أعمى عن شباب طاهر يأبى الفساد. إنما العفة ماء بارد عذب زلال، يطفئ الجمرة ويروي كل من طلب الحلال. ولكن أيها الإخوة، ينبغي أن ننوه أنه بفضل الله علينا وبسبب من تمسك مجتمعنا بمبادئ دينه القويم، فإن هذا المرض الخطير الذي يعد الخطر الأول في العالم كله لا يعد مشكلة في بلدنا الطيب، فالإصابات لا تزيد عن 100 أو أكثر بقليل، وأكثر هذه الإصابات من الوافدين من بلاد أجنبية، وهناك إجراءات حازمة تحد من انتشاره. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. والحمد لله رب العالمين.